الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين والمستمعين. قال ابن كثير رحمه الله، قال الله تعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله، والله خير الماكرين. يقول تعالى: فلما أحس عيسى، أي استشعر منهم التصميم على الكفر والاستمرار على الضلال، قال: من أنصاري إلى الله؟ قال مجاهد: أي من يتبعني إلى الله. والظاهر أنه أراد من أنصاري في الدعوة إلى الله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مواسم الحج قبل أن يهاجر: من رجل يؤويني حتى أبلغ كلام ربي؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي حتى وجد الأنصار فآووه ونصروه وهاجر إليهم فواسوه ومنعوه من الأسود والأحمر. وهكذا عيسى بن مريم انتدب له طائفة من بني إسرائيل فآمنوا به وآزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. ولهذا قال تعالى مخبرا عنهم: قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. الحواريون قيل كانوا قصارين، وقيل سموا بذلك لبياض ثيابهم، وقيل صيادين. والصحيح أن الحواري الناصر، كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ندب الناس يوم الأحزاب فانتدب الزبير فقال: إن لكل نبي حواريا. مكرر عندك؟ نعم. انتدب الزبير؟ أي فانتدب ثلاث مرات. أي نعم. طيب، ثم ندبهم فانتدب الزبير ثلاث مرات. نعم. نعم. فقال: إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: فاكتبنا مع الشاهدين، قال: مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا إسناد جيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فلازلنا في الكلام عن الآيات من سورة آل عمران، بعد أن ذكر الله جل وعلا ما يتعلق بمعجزة عيسى، وهي الأمر المتعلق بالطب من شفاء الأمراض ونحو ذلك. ذكر الله جل وعلا حال أعدائه، وأن عيسى عليه الصلاة والسلام وجد منهم من الصدود والإعراض عن الشرع الذي أنزله الله جل وعلا عليه. قال سبحانه: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال العلماء: الإحساس هنا الشعور، لكن الذي احتفت به القرائن التي تدل على مكرهم وعلى إعراضهم. وعلى هذا فإن الأصل في المسلم ألا ينقاد إلى مجرد الشعور أو الإحساس دون أن يكون عنده قرينة تدل على أو تؤيد ما وقع في قلبه أو في خاطره، ولا سيما في معاملة الناس أو في الحكم عليهم. إذ لا يجوز للإنسان أن يقول: أنا أشعر أن فلان كذا، أو أنا أحس أن فلان كذا، دون بينة، فإن الشيطان يوقع العداوة والبغضاء بين الناس بما يجول في خواطرهم وما تحدثهم به أنفسهم من أمر الجفاء وإغلاق باب المودة ونحو ذلك. وإنما يكون لهذا الإحساس أو لهذا الشعور شيء من المصداقية إذا كانت هناك القرائن التي تدل عليه من أحوالهم أو أفعالهم أو أقوالهم أو نحو ذلك. فقال جل وعلا: فلما أحس عيسى منهم الكفر، أي وجد من القرائن ما يدل على إعراضهم عن دين الله جل وعلا وعلى كفرهم، أراد أن يمايز بينهم فيدعو أهل الإيمان إلى الثبات على الإيمان. وقد ذكر العلماء أن هذا الحال الذي كان عليه عيسى عليه الصلاة والسلام وطلب منهم أن يتمايزوا عن أهل الباطل، أي أن يتمايز أهل الحق عن أهل الباطل، انقسموا إلى أقسام. فمنهم من أصر على إعراضه وكفره، ومنهم من بقي على دعوة التوحيد، وهم الحواريون. وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره فيما قرأ قارئنا أن منهم من قال الحواري كانوا قصارين، يعني هذا بالنظر إلى المهنة، يعني كانوا خياطين أو كانوا صيادين أو كان، لكن بعض أهل العلم قال سموا بالحواريين لسلامة قلوبهم من أثر المعاصي، فكأن الله جل وعلا هيأهم أن يكونوا أصحابا لعيسى عليه الصلاة والسلام، كما أن الله جل وعلا هيأ بعد ذلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أن يكونوا وزراء لنبيه صلى الله عليه وسلم، فكان هذا من تهيئة الله جل وعلا لهم. وبقيت هذه الدعوة، دعوة التوحيد التي كان عليها الحواريون والتي جاء بها عيسى عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله جل وعلا بها، حتى تغير أمر دين النصارى ودخلت عليهم قضية التثليث بعد ذلك وطمست معالم التوحيد. وعلى كل حال، فبعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان هذا مما تغير أو لم يتغير، لا يجوز لإنسان أن يبقى على دينه وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا أدخله الله النار. نعم. ثم قال تعالى مخبرا عن بني إسرائيل فيما هموا به من الفتك بعيسى عليه السلام وإرادته بالسوء والصلب حين تمالأوا عليه ووشوا به إلى ملك ذلك الزمان وكان كافرا، فأنهوا إليه أن ها هنا رجلا يضل الناس ويصدهم عن طاعة الملك ويفند الرعايا ويفرق بين الأب وابنه إلى غير ذلك مما تقلدوه في رقابهم ورموه به من الكذب، وأنه ولد زانية، حتى استشاروا غضب الملك فبعث في طلبه من يأخذه ويصلبه وينكل به، فلما أحاطوا بمنزله وظنوا أنهم قد ظفروا به نجاه الله من بينهم ورفعه من روزنة ذلك البيت إلى السماء، وألقى الله شبهه على رجل كان عنده في المنزل، فلما دخل أولئك اعتقدوه في ظلمة الليل عيسى، فأخذوه وأهانوه وصلبوه ووضعوا على رأسه الشوك، وكان هذا من مكر الله بهم، فإنه نجى نبيه ورفعه من بين أظهرهم وتركهم في ضلالهم يعمهون، يعتقدون أنهم قد ظفروا بطلبتهم وأسكن الله في بطلبتهم، أحسن الله إليك، ظفروا بطلبتهم وأسكن الله في قلوبهم قسوة وعنادا للحق ملازما لهم، وأورثهم ذلة ولا تفارقهم إلى يوم التناد. ولهذا قال تعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. يا الله جل وعلا قال في هذه الآيات في كلام الحواريين، ماذا قال الحواريون؟ قالوا نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، ثم قالوا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، فكان ثمرة هذا الإيمان الاتباع، وهذا فيه الرد على المرجئة الذين لا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان، إذ لا بد مع الإيمان من العمل. ولذلك قال العلماء كلما قل الاتباع قل الإيمان، كلما قل الاتباع قل الإيمان، فإذا زاد الاتباع للنبي نبينا صلى الله عليه وسلم في شريعتنا كلما زاد إيمان العبد، ومعنى ذلك العمل الصالح. ولذلك ماذا يقول العلماء في تعريف الإيمان؟ يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فإن قلت الطاعة قل الإيمان، وإذا زادت الطاعة زاد الإيمان. ثم الله جل وعلا ذكر قولهم ربنا، وكلمة ربنا أو ربي جاءت بحذف ياء النداء، وربما هذا في كل آيات القرآن التي وردت فيها لفظة رب. قال العلماء لأمرين: أما الأمر الأول فلكثرة ورودها، لكثرة ورودها فاستغني عنها. الأمر الثاني للتبرك بالبدء باسم الله جل وعلا دون أداة النداء، دون أداة النداء، فلذلك يشرع المسلم أن يقول ربي اغفر لي، ربي ارحمني، دون أن يقول يا ربي. وهذا ملحظ جيد فيما ذكره العلماء في قضية أن التبرك بالبدء باسم الله جل وعلا وهو الرب أولى من أن يكون هناك فاصل يتقدم أو يتقدم عليه. ثم ذكر الله جل وعلا قال: فاكتبنا مع الشاهدين. مع الشاهدين قيل أي مع الذين شهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب كيف يكون هذا قول النصارى؟ فاكتبنا مع الشاهدين أي الذين شهدوا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه رسول. ما الذي يدل على هذا؟ البشارة، البشارة بما في الإنجيل من البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلعلمهم بهذا الأمر دعوا الله جل وعلا أن يكونوا من الشاهدين يوم القيامة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صحة رسالته، وأن رسالته هي خاتم الرسالات. نعم. إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلو عليك من الآيات والذكر الحكيم. اختلف المفسرون في قوله إني متوفيك ورافعك إلي، فقال قتادة وغيره: هذا من المقدم والمؤخر، تقديره إني رافعك إلي ومتوفيك يعني بعد ذلك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إني متوفيك أي مميتك. قال ابن إسحاق: والنصارى يزعمون أن الله توفاه 7 ساعات ثم أحياه. وقال مطر البراق: متوفيك من الدنيا وليس بوفاة موت. وكذا قال ابن جرير: توفيه هو رفعه. نعم، يعني في قول الله جل وعلا إني متوفيك ورافعك إلي، إما أن تحمل على النوم، إني متوفيك على النوم كما سيأتي في كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله. الله يتوفى الأنفس، الوفاء النوم قد يسمى وفاة، النوم يسمى وفاة. طيب إني متوفيك معنى ذلك النوم، هذا على أحد التفاسير، أو معناها متوفيك من الدنيا يعني أنت مفارق للدنيا، أو يكون المعنى ليس المراد منه أو ليس التقديم والتأخير هنا مقصودا، فيكون المعنى إني رافعك إلي ومتوفيك. والواو كما يقول العلماء لا توجب الرتبة، الواو لا توجب الرتبة، والمعنى متوفيك متى؟ بعد إنزالك، يعني بعد أن تنزل إلى الدنيا. وقد ثبت في الأحاديث أن عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون بهذا الاعتبار هو من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، يقتل الخنزير ويضع الجزية ويكسر الصليب ويحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتل الدجال. هذه كلها من الأعمال التي تكون في آخر الزمان، ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام من أشراط الساعة الكبرى. فينزل عيسى عليه الصلاة والسلام ويبقى في الأرض كم من السنوات؟ 7 سنين فقط، 7 سنين. يحصل فيها من الأحداث ما يحصل. فالشاهد أن قول الله جل وعلا إني متوفيك ورافعك إلي، كثير من أهل التفسير على قضية أن الواو لا توجب الرتبة، فالمعنى إني رافعك إلي ثم بعد ذلك متوفيك، أي الذي هو الموت في الدنيا. فإن الإنسان لا يموت أو لا يكون موته على موتتين، هي موتة واحدة، قبض الروح وفارقة الدنيا. فكانت الأولى هي أن الله رفعه، وكانت الثانية التي هي بعد نزوله إلى الدنيا هي الوفاة التي هي الموت. وعلى هذا يعني حمل العلماء هذه الآية، والله أعلم. نعم. وقال الأكثرون المراد بالوفاة هنا النوم، كما قال تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، وقال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام من النوم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وقال الله تعالى وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله إلى قوله وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. والضمير في قوله على هذا يحمل في قوله جل وعلا وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، هذا بعد نزوله إلى الدنيا، فيؤمنون بأنه عيسى الرسول وليس عيسى الإقنيم أحد الأقانيم الثلاثة التي يزعمون أنها من العقيدة الصحيحة، وهي عقيدة باطلة، عقيدة التثليث، وعيسى بريء من ذلك، ولذلك يكسر الصليب. ودلالة كسر الصليب هو رفضه لقضية أنهم قتلوه أو أنهم صلبوه، وهذه يعني دلالة ضمنية لبيان رفضه لهذه العقيدة التي أحدثت بعده عليه الصلاة والسلام. نعم. والضمير في قوله قبل موته عائد على عيسى عليه السلام، أي وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى، وذلك حين ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة على ما سيأتي بيانه، فحينئذ يؤمن به أهل الكتاب كلهم لأنه يضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. وقوله تعالى ومطهرك من الذين كفروا، أي برفع إياك إلى السماء، وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، وهكذا وقع. فإن المسيح عيسى عليه السلام لما رفعه الله إلى السماء تفرقت أصحابه شيعا بعده، فمنهم من آمن بما بعثه الله به على أنه عبد الله ورسوله وابن أمته، ومنهم من غلا فيه فجعله ابن الله، وآخرون قالوا هو الله، وآخرون قالوا هو ثالث ثلاثة. وقد حكى الله مقالاتهم في القرآن ورد على كل فريق، فاستمروا كذلك قريبا من 300 سنة، ثم نبع لهم ملك من ملوك اليونان يقال له قسطنطين، فدخل في دين النصرانية قيل حيلة ليفسده فإنه كان فيلسوفا، وقيل جهلا وقيل جهلا منه وقيل جهلا منه إلا أنه بدل لهم دين المسيح وحرفه وزاد فيه ونقص منه، ووضعت له القوانين والأمانة الكبيرة التي هي الخيانة الحقيرة، وأحل في زمانه لهم لحم وأحل في زمانه لحم الخنزير، وصلوا له إلى المشرق وصوروا له الكنائس، وزادوا في صيامهم 10 أيام من أجل ذنب ارتكبه فيما يزعمون. وصار دين المسيح دين قسطنطين، إلا أنه بنى لهم من الكنائس والمعابد والصوامع والديارات ما يزيد على 12,000 معبد، وبنى المدينة المنسوبة إليه، واتبعه الطائفة الملكية منهم، وهم في هذا كله وهم في هذا كله قاهرون لليهود، أيدهم عليهم لا أيدهم الله عليهم لأنهم أخ عبد الله لا أيديهم عليهم لأنهم أقرب إلى الحق منهم، وإن كان الجميع كفارا عليهم لعائن الله. يعني لو تأملنا في هذه القضية وهي بداية الانحراف الذي حصل في النصرانية، في الأصل هناك 5 أمور ذكرها ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه هداية الحيارة في أجوبة اليهود والنصارى، 5 أمور كانت سببا للتحريف أو للتغيير الذي حصل وتبديل دين الله جل وعلا. أما الأمر الأول فهو التحريف، تحريف النصوص، والأمر الثاني الكتمان لما أنزل الله جل وعلا، والأمر الثالث الإخفاء، والأمر الرابع لبس الحق بالباطل، والأمر الخامس لي اللسان، يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. هذه الأمور 5 كانت سببا في تحريف هذا الدين. إذن التحريف والكتمان والإخفاء، لبس الحق بالباطل، ولي اللسان، يلون اللسان يعني يحركون من اللسان فيقولون ما لا يؤمرون به. لكن ما الفرق بين الكتمان والإخفاء؟ يقول العلماء الكتمان يكون في المعاني، أن تكتم المعنى، أما الإخفاء فيكون في هذا وفي غيره، لا يقال كتمت الدرهم، إنما يقال أخفيت الدرهم، يعني في الأمور الحسية. حينما سلكوا هذه المسالك مع كلام الله جل وعلا الذي أنزله في الإنجيل، غيروا من المعاني وغيروا من الألفاظ، فحصل من التبديل والتحريف للمعاني وللألفاظ أيضا، فتغيرت الكثير من المعاني وتغيرت الكثير من الألفاظ، وبقيت ولو كانت نزرا يسيرا بعض المعاني، وبقيت أيضا بعض الألفاظ لم تغير كما ذكر ذلك المحققون من أهل العلم، لكن الذي غير الكثير. فالدين هذا الذي تغير كان سببه في من قرأ في تاريخ هذه الديانة شخصان، أما أحدهما فمن ذكره الحافظ ابن كثير وهو قسنطين الذي قال بهذا التعبير الجيد، قال وصار دين المسيح دين قسطنطين. الشخص الآخر هو بولس الرسول الذي كان يهوديا، وهو أول من أدخل قضية التثليث وفرضها وخاصم فيها حتى أقرتها المجامع النصرانية وأصرت على بقاء هذه العقيدة، وحاربت كل من يدعو إلى قضية الوحدانية الله جل وعلا، وأن عيسى عليه الصلاة والسلام بشر أرسله الله سبحانه وتعالى هداية للناس. فهذا الاستجابة لدعاة الباطل سبب لتحريف الأديان. ثم لابد أن نعلم أن الأديان تتطور إذا لم يكن التوقيف حاكما لها، ولذلك باب الديانة لله جل وعلا في باب الاعتقادات أو في باب العبادات هو باب توقيفي، ومعنى ذلك أنه لا يجوز للعقيدة أن تتطور، لا يجوز للعقيدة أن تتطور. العقيدة التي أنزلها الله جل وعلا على النبي صلى الله عليه وسلم هي التي يجب أن نؤمن بها إلى يوم القيامة، والعبادات التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم هي العبادات التي يجب أن نلتزم بها إلى يوم القيامة. فلا يجوز الزيادة لا في أمر الاعتقاد ولا يجوز الزيادة في أمر العبادة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث ابتدع، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الله جل وعلا يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن لا يمكن أن يكون بعد الكمال إلا النقصان، لا يكون بعد إكمال الدين إلا أن ينقص الإنسان منه. فالأصل أن الله جل وعلا أنزل هذا الدين وأكمله وأتم علينا النعمة بذلك. إذا كان هذا في باب الأديان، فكذلك في دين الإسلام، إذا لم يقف الإنسان على العقائد الصحيحة التي أنزلها الله جل وعلا في كتابه وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته أو على العبادات، فإنه سيفتح باب الإحداث، باب البدع والضلالات. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أشد التحذير ويبين عاقبة هذا الإحداث، يقول: كل بدعة، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، هذا الضلالة في الدنيا، وكل ضلالة في النار، هذا العذاب في الآخرة. إذن البدعة ضلال في الدنيا وعذاب في الآخرة، كيف ينجو الإنسان من البدع من المحدثات؟ أولا يجب عليه اتباع السنن الواردة في كلام الله جل وعلا، في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا أن لا يستحسن بعقله ولا برأيه شيء لا من العقائد ولا من العبادات. إذا كان الدين كاملا فلا يجوز الإنسان أن يستحسن، فإن الاستحسان تشريع، والتشريع يجر إلى قضية المحدثات والبدع والضلالات. هذا يستحسن أن يقرأ كل يوم كذا، هذا يستحسن أن يزيد في الركعات، هذا يستحسن عددا معينا، هذا باب عظيم للإحداث في الدين. ولذلك كان ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وغيره من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ورد عنهم هذا الأمر، أنهم كانوا يقولون: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. اقتصاد في سنة، أن تقتصد في السنة وأن تتمسك بما تيسر لك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، خير من اجتهاد في بدعة. لأن النفس تميل إلى قضية الاستحسان وإدخال العقل في ميدان الشرع وإفساد النصوص الشرعية بما تمليه الاستدلالات العقلية، فيؤدي ذلك إلى قضية الانحراف عن الدين. لما قال رجل لسعيد بن المسيب رحمه الله عن ركعات، يقول: أزيدها، قال: هل يعذبني الله عليها؟ قال: يعذبك الله على مخالفة السنة. لماذا تترك السنة وتأتي ببعض المحدثات؟ إذن سواء كان الإحداث في باب الاعتقاد أو كان في باب السنن العبادية، في باب العبادات، سواء كان في باب السنن اللفظية، في باب الأذكار، أو قبل ذلك في باب الاعتقادات، فهذا كله من الإحداث في الدين. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل بدعة، كل من ألفاظ العموم، وهذا يدل على أنه لا يصح أن تقسم البدع إلى

حتى ذكر العلماء أنك ربما تجد في البيت النصراني الأب على عقيدة والأم على عقيدة والابن على عقيدة من شدة الاختلاف. وأيضا من الرفعة المذكورة كذلك الانتصار، وهذا الذي تحقق لأهل الإسلام حينما فتحوا الممالك وفتحوا البلدان ودخل الناس في دين الله أفواجا وأسلم الكثير من النصارى، ولا زال الإسلام إلى يومنا هذا حتى مع ضعف المسلمين ومع تخاذل الكثير منهم عن دينهم ومع بعدهم عن جانب الحجج والبراهين والعلم الشرعي الصحيح، لا زال الحمد لله يعني دخول الكثير من أهل الأديان إلى هذا الدين. وأما العكس فهو شيء نادر أو لا يكاد يوجد، وغالب من يدخل في الأديان الأخرى إما لجانب دنيوي أو لمصلحة معينة، وهذا واقع يدل عليه الحال الذي نراه. الشاهد من هذا كله أن الله جل وعلا رفع أهل الإسلام بما عندهم من الحجج وبما عندهم من الشرع بما عندهم من البراهين الشرعية والعقلية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. وما قد يحصل لأهل الإسلام من ضعف فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك، قال وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، على من خالف أمري. كيف يرجو الإنسان أن ينصر دين الله جل وعلا وهو يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنا لننصر رسولنا، الذي قاموا على شرع الله جل وعلا، قاموا على دين الله سبحانه وتعالى. فإذا نصرت الله جل وعلا في نفسك أولا باتباع كتاب ربك اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم نصرك الله على أعدائك. لكن إذا تخاذل المسلمون فتركوا عقيدة الإسلام وتهاونوا في شريعة الإسلام فكيف يرجون النصر؟ ثم ما قد يحصل من بعضهم ليس من تخاذل بل من مكر، وهم يلبسون لباس الإسلام، من المنافقين الذين يشككون في كتاب الله جل وعلا ويشككون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء هم الأعداء التي عداوتهم أعظم من عداوة غيرهم، لأن العدو الداخلي العدو الخفي ضرره أشد، فيشكك في ثوابت الإسلام وفي عقيدة الإسلام وفي، ثم يقول قائل لماذا نحن نغلب أو لمثل هذه الأسباب. ولذلك كان فضل العلماء الناصحين أعظم من فضل العلماء الصالحين. العالم الصالح لنفسه هذا ربما يشمله العذاب، بخلاف العالم الناصح لغيره الذي يصلح الأمة يصلح المجتمع، فهذا من أسباب دفع العذاب عن الأمة. تأملوا في الطريقتين. فإذا هذه الرفعة التي أخبر الله جل وعلا عنها وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، معنى ذلك أن الإسلام لا يغلب بحججه وبراهينه أبدا، بل هو الأعلى حتى وإن حصل ضعف للمسلمين تبقى شريعة الإسلام هي الأعلى وحججها هي الأقوى، والعلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الأظهر على هذه الأديان. نعم. ثم قال تعالى ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، أي هذا الذي قصصناه عليك يا محمد في أمر عيسى ومبدأ ميلاده وكيفية أمره، هو مما قاله الله تعالى وأوحاه إليك ونزله عليك من اللوح المحفوظ فلا مرية فيه. وأنزله عليك من اللوح المحفوظ فلا مرية فيه ولا شك، كما قال تعالى في سورة مريم ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وها هنا قال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. يقول تعالى: إن مثل عيسى عند الله في قدرة الله تعالى حيث خلقه من غير أب كمثل آدم، فإن الله تعالى خلقه من غير أب ولا أم، بل خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. والذي خلق آدم قادر على خلق عيسى بطريق الأولى والأحرى، وإن جاز ادعاء البنوة في عيسى بكونه مخلوقا من غير أب فجواز ذلك في آدم بالطريق الأولى، ومعلوم بالاتفاق أن ذلك باطل، فدعواه في عيسى أشد بطلانا وأظهر فسادا. نعم، هنا إخوان الله جل وعلا يقول: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، والجامع بينهما أن كلاهما لا أب له، وليس قضية أنه خلقه من تراب، فإن آدم خلق من تراب، أما عيسى عليه الصلاة والسلام فإنه له أم. لكن جعل الله جل وعلا من المعجزات في خلقه أنه بغير أب، وآدم لا أب ولا أم، خلقه الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الحافظ بن كثير رحمه الله: وإن جاز ادعاء البنوة في عيسى، يقصد هنا ادعاء البنوة أي أنه ابن الله. إذا جاز أن يقال إن عيسى ابن الله وهو عنده أم، صح؟ إذن من باب أولى أن يقال في آدم أنه ابن الله وهو ليس له لا أب ولا أم، هي من باب أولى، وخلقه الله عز وجل بغير أب ولا أم. فالقول ببنوة آدم أولى من القول ببنوة عيسى. فيقول ابن كثير رحمه الله بعد أن ذكر يعني المعتقد في عيسى، قال: ومعلوم بالاتفاق أن ذلك باطل، أن هذا باطل. قال: فدعواه في عيسى أشد بطلانا وأظهر فسادا. إذا كان لا يجوز هذا القول في آدم وهو من غير أب ولا أم، فمن باب أولى أن لا يقال هذا في عيسى عليه الصلاة والسلام. في قوله جل وعلا: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، قال بعض أهل العلم فيه جواز القياس، أنه في الأصل القياس جائز، وإن لم يكن يعني تمام العلة بين الفرع والأصل، لكن اجتمعوا في أمر فجاز القياس فيه، وهو قضية عدم وجود الأب، عدم وجود الأب. والقياس في الأصل يعني دليل شرعي إذا توفرت فيه شروطه. نعم، ولكن الرب عز وجل أراد أن يظهر قدرته على لخلقه حين خلق آدم لا من ذكر ولا من أنثى، وخلق حواء من ذكر بلا أنثى، وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر، كما خلق بقية البرية من ذكر وأنثى. إذن الخلق على أربعة في هذا الباب: آدم عليه الصلاة والسلام من غير أب وأم، وحواء من رجل بلا امرأة، هي من ظهر من صلب آدم، وعيسى من أم بغير أب، وبقية الخلق على العادة التي جعلها الله سبحانه وتعالى من أب وأم. نعم، ولهذا قال تعالى في سورة مريم: ولنجعله آية للناس، وقال ها هنا: الحق من ربك فلا تكن من الممترين، أي هذا القول هو الحق في عيسى الذي لا محيد عنه ولا صحيح سواه، وماذا بعد الحق إلا الضلال. ثم قال تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يباهل من عاند الحق في أمر عيسى بعد ظهور البيان: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، أي نحضرهم في حال المباهلة، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، أي نلتعن فنجعل لعنة الله على الكاذبين، أي منا أو منكم. الله عز وجل بعد ذلك أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يباهلهم إذا لم يقبلوا الحق. والمباهلة كما قال العلماء هي الملاعنة، فيقول القائل أنا علي لعنة الله كذا وكذا إذا لم يكن كذا وكذا، ويقول الآخر كذا، ويحضر أو ويحضر أبناءه القريبين، زوجه وأولاده وكذلك الآخر، فتكون هذا أشد في قضية الرهبة عن أن ينتصر الإنسان لباطل أو أن يرد حقا. ولذلك هذه القضية يعني الابتهال في المباهلة، الابتهال هو الاجتهاد في الدعاء، يجتهد الإنسان في الدعاء. هذه يا إخوة الأصل فيها في مجادلة أهل الباطل، في مجادلة أهل الباطل، ولا تكون إلا بعد المناظرة، لا تكون أول شيء، يعني تكون بعد أن لا يقبل الإنسان الحق، بعد ذلك تكون هذه المباهلة. إذن هي في أمر يفيد عموم المسلمين، وفي أمر يتعلق بأمر الدين، ولا ينبغي أن يكون هذا في أمر الدنيا. وتساهل بعض الناس على كل شيء، ولو في أمر يسير من أمر المتاع يقول تعال أباهلك، ماذا ستنصر من حق وماذا سترد من باطل؟ بل قد يكون هذا نوع من الاستخفاف بالأحكام الشرعية، وهو أمر خطير، وتحتف به من الأحوال ما يدل على خطورته. ولذلك قال بعض أهل العلم كما ذكر الحافظ ابن حجر وغيره أن المباهلة ربما لا تستمر يعني في ظهور أثرها أو لا تزيد عن سنة، معنى ذلك أن يهلك صاحب الباطل. وقد حصلت المباهلة في تاريخ الإسلام، حصل في مع ابن قيم الجوزية، حصل مع شيخ الإسلام، حصل مع ثناء الله الآمر تسري رحمه الله في مناظرته مع القاديانية، مع ميرزا أحمد غلام القادياني، وكان هذا سبب أيضا في هلاكه. فأمرها خطير، ومعنى ذلك أن صاحب الباطل يهلك. فالتساهل في مثل هذا الباب لا ينبغي، ولا يكون في أمور الدنيا أو في أمور المتاع أو في أمور مال أو نحو ذلك، فهو حكم شرعي يتعلق بأمر عظيم، أمر يهم المسلمين ونصرة الدين، نصرة الحق، فلا ينبغي أن يخرج عن نطاقه الصحيح الذي جاءت به الأدلة. ولو نظرنا في ما ثبت من هذا الأمر سواء في عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كما ورد عن ابن مسعود، أو في طريقة العلماء، فإنها لم تخرج عن هذا النطاق، وهي نطاق نصرة الحق ورد الباطل، وليس التساهل في هذا الباب. نعم. وكان سبب نزول هذه المباهلة وما قبلها من أول السورة إلى هنا في وفد نجران أن النصارى حين قدموا فجعلوا يحاجون في عيسى ويزعمون فيه ما يزعمون من البنوة والإلهية، فأنزل الله صدر هذه السورة ردا عليهم. وروى البخاري عن حذيفة رضي الله عنه قال جاء العاقب والسيد صاحب نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلاعناه، قال فقال أحدهما لصاحبه لا تفعل، فوالله إن كان نبيا فلعناه لا نفلح نحن ولا عاقبنا من بعدنا، قال إنا نعطيك ما سألتنا، وابعث معنا رجلا أمينا ولا تبعث معنا إلا أمينا. فقال لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف لها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قم يا أبا عبيدة من الجراح، فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أمين هذه الأمة. ورواه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه بنحوه، وقد رواه أحمد والنسائي وابن ماجه عن ابن مسعود بنحوه. وروى الإمام أحمد يعني كان عند العاقب، هذا اسم الرجل الذي من النصارى، والآخر الطيب أو العاقب والسيد كما في هذه الرواية، كان عندهما من العقل أنهما مالا إلى قضية دفع الجزية عن قضية المباهلة، يعني بدلا من أن نباهل فنهلك، خذ يا رسول الله وخذ يا محمد يعني كما يقولون الجزية وتسلم لنا أنفسنا وتسلم لنا دماؤنا وتسلم لنا ذريتنا، أهون من قضية أننا نهلك وتهلك معنا أموالنا، فخذ الأموال المفروضة في أمر الجزية. وقد تقدم معنا كثيرا التنبيه على هذه القضية، وهي أن قضية الجزية ليس النظر فيها إلى أخذ الإسلام أموال الناس، وذكرنا كثيرا أن تجار المسلمين أو من عنده مال ربما يدفع أكثر بكثير من قضية الجزية، ما يدفع من أموال الزكاة أكثر بكثير من قضية الجزية، وهي تؤخذ من أهل الإسلام، والجزية هي لحمايتهم والمحافظة على أرواحهم، فهو شيء نافع لهم، وهي شريعة من الله جل وعلا إن لم يقبلوا هذا الدين. الشاهد من هذا أن الإنسان أحيانا حتى وإن لم يكن على الدين الصحيح، لكن ربما يكون عنده عقل صحيح في قضية أن يدفع عن نفسه شيء من الشر، لكن للأسف أن هذا العقل الصحيح لم ينفعه في قضية الالتزام بالدين الصحيح، وبقي على دينه، نعم، لكن نفعه في هذه الناحية فقط. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو جهل: إن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأتينه حتى أطع على عنقه. قال: فقال: لو فعل لأخذته الملائكة عيانا، ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار، ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا. وقد رواه الترمذي، وقال الترمذي: حسن صحيح. والغرض أن وفودهم كان في سنة 9، لأن الزهري قال: كان أهل نجران أول من أدى الجزية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآية الجزية إنما أنزلت بعد الفتح، وهي قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وروى ابن مردوي عن الشعبي عن جابر قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم العاقب والطيب فدعاهما إلى الملاعنة فوعداه على أن يلاعناه الغداء. قال: فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيد علي وفاطمة والحسن والحسين، ثم أرسل إليهما فأبيا أن يجيبا وأقر له بالخراج. الخراج يعني بالجزية، نعم. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي بعثني بالحق لو قال لا لأمطر عليهم الوادي نارا. قال جابر: وفيهم نزلت: تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. قال جابر: وأنفسنا وأنفسكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب شرط مسلم ولم يخرجاه. هكذا قال. وقد رواه أبو داود الطيالسي عن الشعبي مرسلا، وهذا أصح. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما والبراء نحو ذلك. يعني حتى يا أخوان بعض أهل العلم نبه على قضية المباهلة أن لا تكون بالأباعد بل تكون بالأقارب، يعني في هذا الأمر العظيم، لأن الإنسان إن كان صاحب باطل فإنه يخشى على أبنائه وعلى زوجه وعلى بما لا يخشى على من هم أبعد من ذلك. فلذلك كان من يأتي بهم في المباهلة ويدخلون معه في الدعاء هم أقرب الناس إليه في هذه الدنيا، فلذلك لا يأتي بأباعده كأبناء عمومته أو أبناء خؤولته أو نحو ذلك، وإنما يأتي بأبنائه وبزوجه معه في هذه المباهلة. فهذا مما يهيب في النفس أن الإنسان ينصر باطلا أو أن يرد حقا، نعم. ثم قال تعالى: إن هذا لهو القصص الحق، أي هذا الذي قصصناه عليك يا محمد بشأن عيسى هو الحق الذي لا معدل عنه ولا محيد، وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا أي عن هذا إلى غيره، فإن الله عليم بالمفسدين، أي من عدل عن الحق إلى الباطل فهو المفسد والله عليم به، وسيجزيه على ذلك شر الجزاء، وهو القادر الذي لا يفوته شيء سبحانه وبحمده، ونعوذ به من حلول نقمه. إن هذا لهو القصص الحق، قصص الحق على العلماء لما تتضمنه من المواعظ النافعة للقلوب، وأعظم ما ينفع القلوب من القصص قصص القرآن والقصص الواردة من السنة. وقد يتأثر الإنسان ببعض القصص التي في غير الكتاب والسنة، ولكنها أثرها أثر وقتي آني، فإن القصص تأتي وتذهب وينساها الإنسان، لكن النظر في قصص القرآن، لأن الإنسان يتلو كلام الله جل وعلا فيقف على هذه القصص أكثر من مرة، فيتدبر بما فيها من المواعظ وما فيها من الاعتبار وما فيها من العبر، فتؤثر في نفسه وفي سلوكياته وفي أخلاقه. ولذلك كان القصص هو أحد الأقسام التي قسم فيها العلماء مضامين القرآن إلى أبواب، من ضمنها القصص لما لها من أثر كبير جدا على النفوس. فلذلك هذا الأثر الوارد على هذه النفوس ينبغي أن الإنسان يحرص عليه. فإذا تأمل في هذه القصة أو القصة وما فيها من إهلاك الله جل وعلا لمن عارض شرعه، وما فيها من وجوب الإنقياد لشرع الله سبحانه وتعالى ولدينه، فإنه يتمثل في نفسه أمر الاتباع، ويبعد نفسه عن أسباب الهلاك وأسباب الردى. قال الله جل وعلا: قال فإن تولوا، أي إن أعرضوا عن هذا الأمر، قال فإن الله عليم بالمفسدين. يقول العلماء: علم الله جل وعلا بالمفسدين فيه بيان لعاقبة هؤلاء المفسدين. فقول الله عز وجل: فإن الله عليم بالمفسدين، أي فإنه يتولى أمر عذابهم لأنهم مفسدون. نعم، نقف على هذا إن شاء الله ونكمل في اللقاء القادم. صلى الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله.